الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا الكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة الخامس من شعبان لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة العاشر من الشهر الرابع لعام 19 و2000، وقد بلغنا الباب التاسع بعد العشرين، باب ما جاء في التنجيم. نعم، تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. اللهم صل اللهم آمين. قال ابن رحمه الله لباب التاسع والعشرون، باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ونجوما للشياطين وعلامات اهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. وكره قتادة عندي وقاطع رحم. ها، بس عندك تقديم تأخير. مصدق بالسحر وقاطع رحم. طيب، باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه قال قتادة، ماذا يسمى مثل هذا الحديث؟ قال البخاري قال قتادة، ها، معلق. قلنا لك ما مرارا، إذا ما قال البخاري حدثنا فلان فلان ساق الحديث من سنده إلى منتهى فيسمى معلق، وهذا يكون يجعله ويش في التراجم، يعني في مقدمة الأبواب. المسند الصحيح الحديث في الأصل، وهو أن يسوقها بسند، يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان، يروي عن مشايخه إلى منتهى السند. أما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال أبو هريرة قال ابن عمر قال قتادة، هذا يسمى معلق، وهو ما حذف أول السند. فأتى بهذا المعلق عن قتادة. قتادة الإمام المعلوم له رواية في الكتب الستة، ابن دعامة حافظ، ولد أكمه حافظة، شيء عجيب ذكر عنه أنه لا يسمع كلاما إلا ويحفظه، حتى إذا دخل السوق وضع أصبعي في أذنيه حتى لا يسمع الكلام، لأن أي كلام يحفظ تلقائيا من شدة حفظه. لكن قال بالقدر، يعني عنده انحراف في مسألة القدر، في موافقة القدرية، في نفي القدر، عنده شبهة. يعني يقول خلق الله هذه النجوم لثلاث. قوله خلق الله هذه النجوم لثلاث استنادا لآيات من القرآن. قال زينة للسماء، لقوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ورجوما للشياطين، لقوله تعالى وجعلناه رجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها وبالنجم هم يهتدون. فمن تأول فيها غير ذلك، يعني زعم أنها تؤثر في الأحداث الأرضية، موت فلان أو نجاح فلان أو فوز فلان أو خسارة فلان أو انتصار فلان أو هزيمة فلان أو فقر أو غنى، هذا أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. إذن ليس النجوم أي تأثير في حوادث الأرض، ليس النجوم أي تأثير في حوادث الأرض. والمنجمون ماذا يفعلون؟ ينظرون في النجوم فيقول سيقع كذا ويفعل كذا ويقع لك كذا، فهذا كله كذب. ومن اعتقد أن النجوم تفعل شيئا في خلق الله في الأرض فقد أشرك بالربوبية ولا الألوهية، بالربوبية جعل هذه النجوم ها تفعل ما يفعله الله عز وجل. فمن جعلها سببا من الأسباب وقع أيضا في الشرك، لم يجعل الله سببا، وإنما هي كما ذكر الله في كتابه: زينة للسماء الدنيا ورجوم للشياطين وبالنجم هم يهتدون، لا أنها تؤثر في حوادث الأرض. واضح؟ نعم. قال الشيخ الفوزان: قال الشيخ الشيخ فوزان هو قال الشيخ رحمه الله، يعني الشيخ محمد الواب صاحب المتن. نعم. باب ما جاء في الحديث أي ما ورد من المدينة على تحريم ذلك والنهي عنه. والتنجيم المراد به اعتقاد أن للنجوم تأثيرا في الحوادث وما يجري في هذا الكون، وقد يراد بالتنجيم معاني أخرى يأتي تفصيلها. طيب. نعم. المحظور هو أن اعتقاد أن النجوم لها تأثير في حوادث الأرض. نعم. وهذا اعتقاد قديم كان في قوم من هود الذين بعث اليه الخليل ابراهيم عليه الصلاه والسلام، وهم الصابئه الذين يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل وبيوت العباده، يعتقدون انها تدبر امر العالم، ولا يزال هذا الشر موجودا في العالم. نعم. قال الشيخ رحمه الله: قوله قال البخاري في صحيحه هذا الحديث يعتبر من البخاري رحمه الله من التعليق، والتعليق هو ان يذكر الاثر بدون اسناد، فاذا قال فلان بدون اسناد فهذا يسمونه التعليق، وهو على نوعين عند البخاري: النوع الاول تعليق بصيغه الجزم مثل هذا الاثر قال قتاده قال فلان، النوع الثاني تعليق بغير صيغه الجزم كان يقول روى عن فلان فهذا يسمى تعليقا بغير صيغه الجزم وهو اقل درجه من الاول، يسمى بصيغه التمريض يروى يقال روي، يعني يذكر ببناء ما لم يذكر فاعله، فهذا يقال انه ايش علقه ولم يجزم به، يروى يقال، لكن اذا قال قال فلان فهذا علقه لكن جزم به، وصحة ما جزم به اقوى من صحة ما رواه بصيغه التمريض بصيغه روية. نعم. ابن حجر له كتاب اسمه تغليق التعليق، ذكر أسانيد الأحاديث التي علقها البخاري، كيف علقها البخاري؟ يعني حذف أول السند، قد يحذف السند كاملا إلى قال رسول الله أو قال ابن عمر أو قال قتادة، وقد يحذف بعض السند، المهم أن بداية السند محذوف. فابن حجر ماذا فعل؟ تتبع الأحاديث التي علقها البخاري وبحث عن أسانيدها في الكتب وأوصلها، سمى كتابه تغليق التعليق، تغليق وكتاب مطبوع، وبحث في صحتها من عدمها، ليست كلها صحيحة، لكن البخاري لماذا يعلقها؟ أحيانا يكون المعنى صحيح، المعنى جيد نافع، لكن ليس على شرطه، له شروط حتى يخرج الحديث، فبما أنه ليس على شرطه ما يجعله في أصل الكتاب، يعني الحديث المسندة، يكتفي يجعله كعناوين التراجم، فيقول قال فلان وعن فلان، فإذا وجد حديثا لا ينطبق تنطبق عليه شروطه، شروط الصحة التي اشترطها لا يخرج إلا من طبقات معينة، علقه واستفاد منه، أحيانا يجعله عنوان الباب، وأحيانا يجعله تحت عنوان الباب، واضح؟ هكذا. وأحيانا يعلق حديث البخاري في كتابه ويوصلها في موضوع آخر، لأن البخاري يقطع الأحاديث، ربما الحديث قطع في 4-5-6 مواضع، جزئية في كتاب كذا وجزئية في كتاب كذا، في كل كتاب يجعل منه الشاهد، ويسوق كثير ما يسوق لكل جزئية سند غير السند الأول، وعالم بحر، يعني يروى أنه يحفظ 600,000 حديث، وسميت 600,000 حديث ليس المراد بها أحاديث متون، لا، فإن كل سند إلى الحديث يسمى حديث، يعني لو كان الحديث له 10 أسانيد من طريق فلان من طريق فلان من طريق فلان، إيش كم حديث يعتبر هذول 10، معنى كلهم إلى متن واحد. لذلك بعض الناس يستشكل يقول كيف يقول البخاري عنده كان يحفظ 600 ألف حديث، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لو جمعت كلها ما تبلغ هذا العدد. هذا ما يفهم اللي يقول هذا الكلام. معنى الحديث يعني الطرق التي تؤديها الحديث تسمى حديث، حتى لو كان الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ واحد، لكن تارة عن أبي هريرة وتارة عن عائشة وتارة عن ابن عمر تسمى ثلاثة حديث. وإذا كان الحديث كله مثل ابن عمر لكن له عدة طرق 5 6 7 10 تسمى هذه حديث، وإن كان كلها تؤدي إلى حديث ابن عمر. فبهذه الطرق كلها كان يحفظ 600 ألف حديث. واضح؟ فقد يعلق الحديث في باب من الأبواب ويذكره موصولا مسندا في باب آخر، هذا أيضا يوجد. نعم. لا تقول كل مرة قال الشيخ فوزان، قوله أمس. قوله قال قتادة. قتادة هو ابن أبي عامر الموسي الإمام الجليل في التفسير والحديث وغيره. نعم. خلق الله هذه المنظومة لثلاث، يعني لثلاث حكم. الفائدة الأولى زينة السماء كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، لأنها سورة تتلاءم. قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. الفائدة الثانية هجوم للشياطين، وذلك لأن الشياطين يحاولون استراق السمع من الملائكة في السماء، ويأتون بما يستطيعونه من الأوهام من بني آدم، ولكن الله جل وعلا حفظ السماء بهذه الشهوة التي تنطلق من هذه الكواكب، فتحرق هذا المال فتحرقه، خصوصا عند بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فإنها حرست السماء بالشهوة كما قال تعالى عن الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر تريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. نعم، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، هذا قبل الوحي، قبل أن ينزل القرآن كانوا لهم مقاعد يجلسون يستمعون الحوار الكلام الذي يدور بين الملائكة. لكن بعدما أنزل الله القرآن ملأ السماء بالشهب تحرق كل شيطان مارد يريد أن يسترق شيء، لكن ربما سرق كلمة فاتبعه الشهاب، وإلا قد ألقاها إلى الشيطان الذي تحته فيأخذها ويجعلها في أذن الكاهن، فيزيد عليها 100 كذبة ويقول سيحصل كذا سيحصل كذا. طيب، قوله جل وعلا: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فيها فائدة جميلة من حسن الأدب مع الله تبارك وتعالى. لاحظ ماذا قال: وأن لا ندري أشر أريد بالشر، ماذا قالوا؟ أشر أريد، لم يقول ماذا؟ أشر أراد الله بهم، ما قال أشر أراد، قال أريد. ثم أما الرشد فقال: أم أراد بهم ربهم رشدا. انتبهتم؟ ماذا قال عن الشر؟ قال أريد، ولم يقول أشر أراد الله بهم، تأدب مع الله، وإلا الشر والخير كله من الله، أليس كذلك؟ بلى. لكن في الشر قال أشر أريد، وفي الخير قال أم أراد بهم ربهم رشدا. نظير هذا قول إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. شوف ما قال إيش؟ وإذا أمرضني يشفيني، قال وإذا مرضت فهو يشفيني. واضح؟ نظير هذا أيضا في الفاتحة، من يعرف هذا؟ قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الإنعام قال ها أنعمت أنت يا ربي عليهم. لكن في الغضب والضلال ماذا قال؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ففي الإنعام قال صراط الذين أنعمت عليهم، وفي الغضب والضلال لم يقول غير الذين إيش؟ الذين غضبت عليهم أو الذين أضللتهم، فقالوا هذا من هذا الباب، والله أعلم. طيب، قال الشيخ: استغربوا هذه الحراسة، صلى الله عليه وسلم. نعم. الفائدة أما في السماء فهي النجوم والشمس والقمر. الناس لا يستدركون لسيرهم في قطر ولا باستئناف بحال التي ليس فيها جبال وليس فيها علامات وكذلك في الليل. وكذلك في الليل يسيرون على النجوم ينظرون إلى النجوم ويعرفون بها الجهات ويسيرون إليها بشكل يريدونها. وكذلك يستدل فيها بهذه النجوم والشمس والقمر على قبلة في السواء، لأنهم إذا نظروا إلى هذه النجوم عرفوا جهاتها واهتدوا إلى القبلة. نعم. فهذا من حكمة الله عليه حكمة الله سبحانه وتعالى من خلق هذه النجوم. أما من أراد أن يزيد على هذه النجوم الثلاثة التي ذكرها الله في كتابه فكما قال قتادة: فمن تأول غير ذلك أفضل، لأن الله لم يخلقها لهذا، لأنه أراد أن يحملها شيئا لم تخلق من أجله. قد يكون لها حكم أخرى خلق الله من أجلها، لكن ما أخبرنا إن هذا الذي أخبرنا به، والله عز لا نحيط بعلمه، أخبرنا أنه خلق النجوم لهذه الفوائد، الحكم هاي الحكم الثلاث، قد تكون حكم أخرى لا نعلمها. فمن تكلف وهو تقول وقال الله خلق لي كذا وكذا فقد تقول على الله عز وجل. لا نقول عن الله إلا ما علمنا. نعم. كأن يعتقد فيها أنها تدل على حوادث من الأرض أو نجوم رياح أو نجوم رياح أو نجوم مطر أو نجوم أحد أو حياة أحد أو توفيق في أمر أو خلال في أمر، فهذا كله من التقول والتطور والخص والتخمين وادعاء العلم الغيب الذي ما أنزل الله به من سلطان. نعم. والنجوم لا تدل على هذا لأنها لم تخلق بهذا، إنما هذا يدعو إلى علامات الله سبحانه وتعالى. فقوله تأول فيها يعني اعتقد فيها غير ذلك من هذه الأمور الثلاثة التي دل عليها كتاب الله فقد أخبر. نعم. وأضع نصيبه يعني من الدين، وهذا يقتضي أنه كفر. نعوذ بالله. نعم. وتكلف ما لا علم له فيه، لأن هذه خرص وتخمين وحدس وظن لا يغني عن الحق شيئا أبدا. وقوله انتهى يعني كلام قتادة. نعم. وقوله وكره قتادة تعلم منازل المرء ولم يرخص المعين فيه تعلمه. وكره قتادة تعلمه. وكره قتادة تعلم منازل المرء ولم يرخص ابن عيينة فيه يعني سفيان بن عيينة الإمام جليل محدث مشهور. ومنازل القمر المراد بها المنازل التي ينزلها في الشهر، وهي 28 منزلة، 14 منزلة يمانية و14 منزلة شامية، ينزل في كل ليلة منزلة. وعلامات هذه المنزلة نجم من النجوم معروفة يقطعها القمر في شهر بينما تقطعها الشمس في سنة. وكل منزلة 13 يوما، واحدة منها 14 يوما وهي القلب. وهل يجوز تعليم هذه المنازل لمعرفتها من أي حساب؟ على قولين. القول الأول المنع، وهو قول قتادة وسفيان بن عيينة، لأن هذا وإن كان لا شيء فيه في نفسه إلا أنه وسيلة لأن يعتقد فيها ما لا يجوز، فهذا من سد الذرائع. فلا يتعلم منازل القمر عندها، لأنه ربما يتبرر باعتقاد أنها تؤثر في الكون وأنها ولأنه زاد على الفوائد الثلاث السابقة. نحتش. يقول الذي يتعلم منازل القمر، القمر له منازل، كل ليلة منزلة 14 منزلة يمنية يعني جهة اليمين، 4 شامية يعني جهة الشمال، ثم اختفي ليلة أو ليلتين حسب إذا كان شهر 30 أو 29، والشهر إذا كان 29 يوما يعتبر شهر كامل ما هو ناقص. لكن هكذا خلق الله هي الأيام الهلالية القمرية، تكون 29 يوما وتكون 30. فهل تعلم منازل القمر اللي ينزلها كل ليلة فيها شيء جائز أو لا يجوز؟ القول الأول المنع. لما؟ قال هذا من باب سد الذرائع، كلمة نسمعها كثيرا، سد الذرائع، سد الذرائع، باب سد الذرائع. إيش يعني سد الذرائع؟ سد الذرائع نمر عليها نفهمها عشان كل ما مرينا عليه فهمناها صح. الذرائع من كلمة ذراع، ها ذراع، مثل كلمة إيش؟ الوسائل، الوسيلة يعني وصيلة توصل. فالشيء الذي يوصل هذا يقول لك انسده حتى لا يوصل إلى شيء لا تحمد عقباه، والذي قد يوصل يسمى وسيلة، والذي يوصل يسمى ذريعة. فالمعنى قريب، الذريعة والوسيلة المعنى قريب، لكن ربما قالوا الذريعة الذي يوصل الشيء والوسيلة الذي قد يوصل. فمثلا النهي عن سفر المرأة من غير محرم، لماذا؟ هل هذا نهي مقاصد ولا وسائل؟ المقصد تحريم الفتنة، تحريم الزنا، هذا مقصد حرام، والوسيلة ما قد يوصل إلى الزنا، واضح؟ فتحريم سفر المرأة من غير محرم ها باب تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد. وإذا ليس بالضرورة كل امرأة تسافر من غير محرم أنها تفسد أو تزني، ليس بالضرورة، لكن سد هذا الباب لأنه قد يوصل. خلو الرجل المرأة، هل بالضرورة إذا خلى المرأة أنه سيفعل فاحشة؟ الجواب لا، ولكن هذا وسيلة، فيقولك لا امنع. ولذلك إذا اهتم الدعاة إلى الله عز وجل بإنكار المنكرات والوسائل التي تؤدي الحرام هم محقون في ذلك، بل لا الواجب عليهم لا يقصروا في إنكار الوسائل التي تؤدي الحرام لأنها وسيلة، والوسيلة وصيلة. فتجد من أهل العلم من يفتي بتحريم كذا بمنع كذا، لما؟ قال هذا باب سد الذرائع، باب سد الذرائع، وهو باب معتبر في الشرع وله أدلة كثيرة. تجد ما ينهى عنه الشرع لا لأنه حرام لذاته، لكن لأنه وسيلة لغيره، واضح؟ طيب، فهنا منهم من قال لا تتعلم منازل القمر لأن هذا من باب سد الذرائع، لأن قد تعلم الإنسان منازل القمر شيئا فشيئا فيتعلق في موضوع التنجيم، وربما اعتقد أو فهم الآخرين أو فهم منه خطأ أنه يعتقد أن النجوم لها تأثير بحوادث الأرض، والنجوم لها تأثير، لا تأثير بحوادث الأرض. النجوم زين للسماء الدنيا ورجوم للشياطين وهدى للناس يعرفوا فيها الطريق، يعرفوا فيها الجهات، واضح؟ هذا المنع. طيب القول الثاني، القول الثاني أنه لا بأس بتعلم المنازل المرة، وهذا ما يسمى بعلم التسيير، وهو مذهب الإمام أحمد وإسحاق والبيهقي وقول كثير من أهل العلم. التسيير يعني مراقبة كيف تسير، لاحظ لا تفهم التسيير يعني يسير الأمور في الأرض، لا، تسير كيف تسير، كيف طريقها في السير، لأن لازم تحفظها جيدا حتى تعرف الفرق بين الممنوع والجائز. الممنوع اعتقاده والتعامل معه والعمل به هو ماذا؟ أن حوادث النجوم، النجوم ما لها تأثير في حوادث الأرض من حياة فلان أو موتة أو مصيبة أو طامة أو نصر أو هزيمة أو حر أو برد أو مطر أو جذب، لا ما تعمل شيء، لا علاقة للنجوم بحوادث الأرض، لا مع البشر ولا مع الزرع ولا مع المطر. فلا يجوز الاعتقاد بأن للنجوم تأثير على حوادث الأرض، ولا يجوز التعامل والعمل بهذا والقول بأن النجم الفلاني يؤثر، هذا من عبادة المشركين، واضح؟ لكن الذي يدرس سير النجوم كيف تسير ويستدل بها على معرفة المواسم، هذا النجم له سير، له طن، إذا مشى مشى إذا وصل المكان الفلاني هو كل سنة له دائرة، إذا وصل المكان الفلاني فعادة هذا الموسم اللي هو دائرته يصلح لأن تبذر البذور الفلانية، أن يزرع الزرع الفلاني. هما العلاقة، هل هو الذي ينبته هذا الزرع أو ينجحه أو يفسده أو يكثره أو يقلله؟ لا، لكن هم رصدوا هذا الشيء مع دورة هذا القمر، مع دورة هذا النجم يأتي الموسم الذي يصلح للزراعة الفلانية. وهذه المواسم معروفة حتى عند أهل الصيد، أسماك البرية البحرية، موسم فلاني موسم الطيور الفلانية، موسم فلاني موسم الأسماك الفلانية، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ إذن هي لها دورة، هي تهاجم من مكان لمكان، فترة فلانية تمر في هذا المكان في هذا البلد. فأهل الصيد يتصيدون، اللي يروح يصيد الطيور، يصيد الصقور، يصيد حمام البر، يقولك شهر 9 و4 عبور هذا لهم ينتظرهم. الأسماك كذلك لها عبور في التاريخ الفلاني. فالآن في تواريخ طبعا، الناس عندها ساعات وعندها تقاويم، يعرف يقولك شهر 4 شهر كذا، لكن سابقا ما عنده هذا الشيء. عنده إيش؟ إن النجم الفلاني إذا ظهر النجم الفلاني هذا حق موسم الفلاني، يظهر الزرع الفلاني أو يصلح لبذر الزرع الفلاني أو تمر الطيور الفلانية أو الأسماك الفلانية أو يحصل كذا. لكن ما عاد دقعت انتبه هل هذا النجم هو اللي يعمل هذا الشيء؟ هو اللي أتى بالطيور ولا بالأسماك ولا بالبرد ولا بالحر ولا بالمطر؟ لا. فهذا يقولك لا بأس أن تتعلم علم التسيير، كيف تسير سيرانها، المحظور ماذا؟ التأثير، إذ لا تأثير لها. نعم. وهذا هو الصحيح إن شاء الله من أجل ما فيه من الفوائد وعدم المحذور. أما النور فهو علم التأثير، وهو اعتقاد أن هذه النور تؤثر في الكون، هذا هو النور. أما معرفة أسبابها من أجل فوائد من غير اعتقاد أن لها تأثيرا في الكون، هذا لا بأس به، ولا يزال العلماء يتعلمونه ويعلمونه للناس بفوائده العظيمة. نعم. ايش رايكم بهذا؟ يعتقد ان الكواكب هي التي تخلق وتفعل وتفعل، هذا ايش؟ شرك اكبر. نعم. وهذا اعتقاد الصابئه، وهو جهود من الخالق سبحانه وتعالى، واعتقاد ان هذه الكواكب هي التي تحدث هذه الحوادث، وانها هي التي بتشكلاتها واحوالها ينتج عنها ما يخلق في هذا الكون من خير او شر، ومن صحه ومرض. نعم. وغير ذلك فهذا هو اعتقاد الصابئة، وهذا كفر صريح من اجماع المسلمين. نعم. والقسم الثاني الا يعتقد انها هي التي تحدث هذه الحوادث، ولكن يعتقد انها سبب في التاثير، واما الذي يحدث هذا الشيء فهو الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الاسباب فينسب اليها الامور من باب الاسباب. اسباب هو سبب للمطر، هي ما تنزل المطر، هي سبب المطر، الحقيقه ليست سبب. فحتى اعتقاد انها مجرد سبب لا يجوز. رسلان ها معنا؟ هي سبب للمطر، النجوم سبب المطر، صح؟ صح؟ ها ما هي سبب؟ اذا هي تنزل المطر، لا تنزل المطر ولا سبب، صح؟ ما شاء الله جيد، انتبه ان شاء الله. ها غير مكانك، ايش رايك؟ تعال هنا. اذا هي ليست سبب، فمن اعتقد أنها سبب ولم يجعل الله سببا هذا شرك أصغر. من اعتقد هي التي تنزل المطر، هي التي تفعل، هذا شرك أكبر. هذا وهذا محظور، هذا كله إيش؟ علم التأثير. نعم. وهذا أيضا، وهذا أيضا باطل ولا يجوز، وهو شرك أصغر، لأن الله لم يجعلها أسبابا فلا علاقة لها بما يجري في هذا الكون أبدا، من نزول مطر أو ذهوب رياح أو غير ذلك، وإنما هذا راجع إلى تدبير الله سبحانه وتعالى نعم. وليس بكواكب علاقة بهذا، غير أن الله خلقها لقوة الثلاثة التي سبق بيانها. نعم. والقسم الثالث الاستدلال بها على الحوادث المستقبلة، وهذا من ادعاء الغيب ومن الكهانة ومن السحر، وهو كفر بإجماع المسلمين. هذا القسم الثالث، سيحدث كذا ويحدث كذا لأن النجم الفلاني ظهر. لا، ويقول أن ظهوره استدل على ظهوره بأنه عرف ما سيحدث في المستقبل. هذا التنجيم، هذا التنجيم وهو ادعاء علم معرفة الغيب أو معرفة علم الغيب عن طريق النظر في النجوم، وهذا كفر. نعم. وهذا الفلاني فإنه يخرج وما يسمونه بالبخل والنحس النحس هذا كله باطل، وهذا ينشر في بعض المجلات التي تصدر من جهات غير ملتزمة بالإسلام، ينشر فيها أبواب خاصة بالنجوم، وأن في برج الفلاني يحصل كذا من تزوج فيه أو باع أو باع أو اشترى يربح، والنجم الفلاني نحس ولا يصدر فيه شيء. ولا يجوز حتى على سبيل التسلية، يعني يقولك أنت مواليد كذا، يعني نجمك أو برجك الثور أو شنو اسمه زحل مدري إيش، لا أي جوزاء ونحو ذلك، فكل يوم افتح الجريدة شوف أنا إيش راح يصير لليوم، وإيش هذا الصحفي إيش عرف إنه راح يعمل لك كذا وكذا، يستخفون في عقول الناس. بعض الناس يقول أنا أعرف أن هذا كلام باطل لكن تسلية، خلينا نشوف إيش راح يحصل اليوم. ما يجوز، ما يجوز واحد يتسلى بما حرم الله عز وجل. بالمناسبة بعض الناس يتكلم على فلان حاط خرزة، فلان حط لك خرزة يضحك، هذا يجوز؟ ما يجوز. تعليق الخرز أنه يحميك من العين أو يحميك من الحسد هذا شرك بالله عز وجل، فلا يجوز الإنسان على سبيل المزاح والضحك أن يقول علق خرزة وخذ لك خرزة مرة ثانية عشان ما يسبونك بالعين، بل هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومما يقوله بعض الحكماء أن كثيرا مما يقال على سبيل المزاح فيه نسبة من الجد، فيه نسبة من الجد، فلما يقول علق خرزة ولا حاط لك خرزة ولا معه ها يمزح، لكن ها ممكن يكون عنده احتياطا علق خرزة خسران شيء، خاصة إذا وجدها يعني رخيصة وكذا وقال خل هذه معك تحميك من العين، مش خسران شيء خليه معي، هذا الشرك بالله عز وجل. وهذا كثير جدا في الملل، الهندوس المجوس النصارى اليهود يقولك عندها ليش يعني خرز أو حجر أو أحجار كريمة أو حرز أو كذا تسميات وأشكال، وكل يعتقد أنه ممكن تحميه من العين أو الجن أو الحسد، فلا يجوز حتى على سبيل المزاح التشبه بهؤلاء، وإنما ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، تتعلق بالله عز وجل ولا تقل ذلك ولا حتى على سبيل المزاح. نعم. وأما حديث الباب، اقرأ حديث الباب ذكرنا به وعن أبي موسى. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيح. نعم. استمع. الأشعريون. طيب، عن أبي موسى، أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس مشهور بكنيته، قدم للنبي صلى الله عليه وسلم مع الأشعريين من اليمن وأسلم وحسن إسلامه ومن معه. طيب الأشاعرة نسبة إلى من؟ إلى أبو موسى الأشعري؟ لا، إلى أبي الحسن الأشعري. أبي الحسن الأشعري. ومن الغرائب أن بعض الناس يمدح الأشاعرة، يقول هم ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري الذي هو من سلالة الأشعريين الصحابة اللي أسلموا. طيب وذا من سلالتهم؟ هل يعني كون من سلالة الأشعريين الصحابة بالضرورة يكون اعتقاده صحيح؟ ما في ناس من سلالة أنبياء ومع ذلك كفار، كابن نوح عليه السلام، فليس بالضرورة كونه من سلالة فلان. هذه مسألة. مسألة أخرى أن أبي الحسن الأشعري نفسه تراجع عن ما كان عليه من اعتقاد، لأنه كان معتزليا ثم اعتقد عقيدة الكلابية، وهي مختلطة بين يعني فيها شيء من المعتزلة ما تخلص منها تماما، ثم انتقل المذهب الإمام أحمد بن حنبل مذهب أهل السنة، وأعلن ذلك وألف كتابين، الإبانة ومقالات المصلين. فكونه أشعري بمعنى أنه ينتسب نسبا إلى الأشعريين أبو موسى الأشعري، هذا لا يقدم ولا يؤخر، الاعتبار أنك توافق الكتاب والسنة أو تخالفه. نعم. وأبو موسى هذا من أفاضل الصحابة وأجلالهم وفضلائهم، قد تولى أعمالا جليلة في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين، فله مكانة عظيمة في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان حسن الصوت في القرآن، واستمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أعجبته قراءة أبي الحسن، وقال أنه قد أوتي مزمار من مزامير داود أو آل داود، قراءته حسنة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا وعيد أنكر على ظاهره ولا يحول ولا يفسر، لأن تفسيره وتأويله منغلق من أهميته، فيطرق على ظاهره بالزجر والوعيد، وإن كان أصحاب هذه الجرائم لا يخرجون من الإسلام، ولكن هذا من باب الوعيد الشديد لهم. عرفتم إيش المعنى؟ لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة، أو يقول إلا أدخلهم الله النار، أو يقول إلا حرم الله عليه الجنة وأدخله النار، أو كان حق على الله أن يسقيه رذغة الخبال، يقول أهل العلم نطلق هذه الأحاديث على ظاهرها حتى تكون أبلغ في الزجر، أبلغ في الزجر، لكن ما لم يأتي من يفهمها خطأ ويستدل بها على تكفير مرتكب الكبيرة، فيقول مدمن الخمر معنى لا يدخل الجنة أي مخلد في نار جهنم حتى لو كان موحدا. وهنا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة مدمن الخمر، لكن كل أحكام لابد لها من توفر الشروط وانتفاء الموانع، فهو لا يدخل الجنة ما لم يكن هناك مانع من موانع الخلود في النار، وهو توحيد. إذا كان موحدا فالتوحيد يمنع من إيش؟ أن يخلد صاحبه في النار. يعني نقرأ الحديث كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون زاجرا، وحتى يكون ناهيا عن فعل هذا المنكر، ولكن عند التفصيل نقول ما لم يكن هناك مانع من أن يكون محروما من الجنة إلى الأبد ومخلد في النار إلى الأبد، فالموحد لا يخلد في النار، وهذا من أعظم فضائل التوحيد، أن من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا فهذا يرجى له، إما أن يغفر الله له ويدخله الجنة ابتداء ومآلا، وإما إن لم يحصل له ما يكفر سيئاته حتى لو عذب في النار فإنه يعذب إلى أمد لا إلى الأبد، ويكون مصيره الجنة بعد ذاك إلى الأبد. واضح؟ طيب استمر. يقام عليه حد 80 جنة، الخمر ووضع لها حدا في الدنيا وعينا في الآخرة. نعم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة فهذا وعيد شديد. والثاني لحظة. بالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يدخل الجنة: مدمن خمر، يعني الذي يداوم على شربه، المدمن معروف، وأسوأ منه الذي يتاجر بالخمر ويرخص فيه ويأذن به ويعمل له دعاية ويطالب بإباحته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة: البائع والمشتري وعاصرها والمعصورة له وحاملها والمحمولة له إلى آخر عشرة. واللعن هو أن يطرد الله عز العبد من رحمته والعياذ بالله. والله يقول في كتابه: يسألونك عن الخمر والمسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وكان هذا مرحلة من المراحل، نبه إلى ما فيهما من الإثم أكبر ما فيه من النفع. والنفع الذي في الخمر والميسر ماذا؟ التجارة، كما الآن يسعى البعض يقول حتى نجعل البلد سياحية ونجلب السواح نبيح الخمور، وهذه منفعة، التجارة منفعة ويرتفع الاقتصاد، لكن إثمهما أكبر من نفعهما. بعد ذلك حرم الخمر في وقت الصلاة، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فضيق عليهم، فلا يستطيع أحد أن يشرب إلا في أوقات اللي فيها سعة، ليست الأوقات اللي الصلوات متقاربة. فمثلا يشرب بعد العشاء حتى يقوم صلاة الفجر وقد ذهب أثر الخمر. هذا أيضا تضييق ومرحلة. ثم بعدها قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. تدبر يا مسلم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ إباحة الخمر يؤدي إلى ماذا؟ كلام الله عز وجل وقوله الحق، يؤدي إلى البغضاء، إلى العداوة. إذا أبيح الخمر زادت الجريمة، زاد الاغتصاب، زادت الحوادث، زادت السرقات، زاد اللقطاء. هذا واقع، سكران ما عنده عقل، ما سمى الخمر خمرا إلا لأنه يخامر العقل، فلا عقل له. ربما يهتك عرض نفسه فيأتي والدته أو ابنته أو أخته، ما له عقل. ربما يقود السيارة وهو سكران فيقتل أسر، ربما ينتحر، ربما يسرق. ولذا لقبت ما هذا الخمر به؟ أم الخبائث. فلا يجوز لمسلم أن يبيح الخمر أو يساهم في ذلك أو يقترح أو يقنن، هذه أم الخبائث، هذه حرام نص كتاب الله عز وجل. كان الغرب سابقا يمنعون الخمور ويطاردون صناعها ومروجيها، وكانت تقع حوادث، ربما قتلوا العسكر، ربما. فبعد ذلك قال لهم الشيطان: لو أبحتم الخمر وقنمتموه، بلها المطاردات، بلها المشاكل. فأباحوا الخمر وقننوه، ممنوع كذا، ممنوع تقود السيارة وانت شارب خمر تحت أثر الكحول على كما يقولون، ممنوع ممنوع. لكن هل هذا حد من المشاكل ولا زادت المشاكل؟ زادت المشاكل. عندهم يعني عدد كبير جدا، ها جدا، يعني ما أقول أنا، من الأولاد غير شرعيين. سبب: ناس لا عقل لهم، يذهبون يرتكب الزنا، هو سكران وهي سكرانة، فزاد الزنا عندهم، وزاد الأولاد غير شرعيين، وزادت الجريمة. اليوم هناك من يطالب بهذا، يقول الآن الخمر مشاكل وتهريب وإدارات كاملة تضبط هذا، لو أننا أبحناه وقنناه لخفت إيش نسبة تعاطي المخدرات. نحن نعاني من المخدرات وارتفاع نسبتها بسبب منع الخمور، الشيطان الذي يقول لهم ذلك. وهذا كذب والذي لا إله إلا هو، هذا باطل. ثم يقول انظر إلى الدولة الفلانية، الخمر مباحة فيها ونسبة المتعاطين المخدرات والمدمنين أقل من نسبة مثلا البلد اللي فيها الخمر ممنوع، وهذا كذب. أكثر النسب التي تعلن كلها كذب، ما في إحصائية دقيقة أن فعلا بالمئة كذا وكذا، لكن هو لم يقول هذا الرقم، هو يريد أن يبيح الخمر. فقل انظر البلد فلانية فيها نسبة المدمنين كذا وكذا، بينما البلد اللي فيها إباحة الخمور نسبة المدمنين للمخدرات كذا وكذا. من منا أو من غيرنا أو من يسمع الخبر سيذهب ويتابع هذه النسبة ويتأكد منها هي نسبة صحيحة ولا لا؟ عارف الناس ما يستطيع حد، فهو يلقي هذا الرقم ويقنع الناس بأنه شوف البلد الفلانية فيها الخمر مباح والمدمنين أقل من بلدنا اللي فيها إيش منع الخمر. وهذا كذب وخطة شيطانية، هذه واحد. ثانيا، من قال لك إذا أبيح الخمر ستقل نسبة المدمنين والمحششين؟ هذا أيضا باطل. فكثير من البلاد التي فيها الإذن ببيع الخمر والتجارة فيه نسبة المدمنين أرفع بكثير جدا من نسبة إيش التي منع فيها الخمر. دعنا من هذا وهذا، ربنا ماذا قال؟ نحن مسلمون محاسبون، نؤمن بالله واليوم الآخر، نؤمن بأن الله سيوقفنا يوم القيامة ويسألنا هب أن زادت النسبة ولا ضعفت النسبة ولا وإلا ولا. ربنا جل وعلا يقول والله يحكم لا معقب الحكمة، إذا حكم الله عز وجل فقال فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ما يجوز يأتي واحد يعقب على حكم الله ويقول لو فعلنا لو فعلنا انظر كذا شوفنا، لا لا، والله يحكم لا معقب الحكمة. ويقول الله عز وجل إن الحكم إلا لله، ويقول جل وعلا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ويقول الله عز وجل والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربنا جل وعلا كمل هذا الدين فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا حكم الله، منع الخمور مطلقا، شربها وبيعها والإذن بها وحملها وعصرها كل ممنوع، عشر لعنة من الرسول صلى الله عليه وسلم في الخمر. فما يجوز لعبد ضعيف عقله محدود يعقب على حكم الله عز وجل ويتدارك حكم الله تبارك وتعالى، لأن هذه خطوة لشيء آخر. وقد سمعت بنفسي واحد ناقشنا بهذا، قال أليس الأفضل أن نقنن المخدرات بدل ما نمنعها، نخليها جرعات معينة اللي يحب يتعاطى كذا، بدل نخلي ممنوع مصادمات وقتل ومحاكم وجرائم ومحامين وسجون وتعال، ليش هذا كله؟ انظر للدولة الفلانية المخدرات مسموح بها وقننوها وخلاص اللي يحب يدمن يدمن. يعني إذن هذا الخمر ليس لن يتوقفوا على هذا فحسب. بعد ذاك ماذا؟ لماذا أخي الذي يريد أن يزني نطارده ودعارة وخذا وقتل؟ خلي الحب يزني حتى ننسلخ من الدين تماما كما انسلخ غيرنا. الزنا مسموح والخمر مسموح والمخدرات مسموح والميسر مسموح، لأنهم ليسوا عبيدا لله، لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. الدنيا سجن المؤمن لأنه محكوم بأحكام شرعية، وجنة الكافر لأنه لا يبالي. الجنة حفت بالمكاره، وفي رواية حجبت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات. لكن هذا الذي يسعى الآن ويقول يعني خلينا نسمح وخلينا نقنن وخلي كذا، فليعلم أنه إذا سمح بالخمر بعد اقتراحه أو بعد تأييده أو بعد إباحته له وتشجيعه أنه سيلحقهم الإثم ما لا يحصي إلا الله عز وجل، لأن من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم من الوزر مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فليتق الله المسلم. الحمد لله ما زلنا نستنكر هذا المشروب الخبيث اسمه أم الخبائث، اسمه أم الخبائث، الناس وزنها في عقولها، فيأتي هذا ويمسح العقل، ما عنده عقل، ماذا سينفع أمته؟ ماذا سينفع أسرته؟ بماذا سينفع نفسه؟ خطوة للجرائم، للزنا، لأولاد الزنا، لتفكك الأسر، للطلاق، للتشتت، للسرقات، هذا مقارن لهذا. ما أن يبدأ الخمر ينتشر أو يدخل بيت أو يبتلى به شخص إلا وجر خلفه سلسلة من المصائب، فلا بد أن ننطق بهذا الكلام. ونحن الأكثرية، نحن الأكثرية ما نريد الخمور، لأن الآن في ناس يهيئون ذلك بحجة ماذا؟ أن لو أبحنا الخمور راح تقل نسبة المدمنين للمخدرات، وهذا ليس بصحيح. بل أنا محدثكم، أول ما تخرجت من الجامعة توظفت مدرسا في السجن، يعني طلابي مساجين، أنا مدرس ماني سجين، أنا مدرس. وقد سمعت منهم أصحاب المخدرات أنهم ما وقعوا في المخدرات إلا وقعوا في البداية في المسكرات. يقول أبدا، عامة من يقع في المخدرات تجد جرب التدخين بعد خطوة أكبر، السكر، شرب الخمر والحشيش، بعدين المخدرات، وحتى المخدرات في إيش؟ فيها بعد درجات وفيها خطورة، وفي شيء نادر وفي شيء أقوى. هذه خطوات الشيطان التي قال الله عز عنها: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فإذا أبيح الخمر زاد الإدمان على المخدرات، وزاد عليها الطلب، وزاد لها التهريب، وزاد لها الزراعة، وزاد لها الاستيراد. الشيطان يعدكم الفقر، والله يعدكم مغفرة منه وفضلة. هذا كله خطوات شيطانية، فليتق الله أي مسلم يساهم ويروج هذه الأفكار، وليتق الله كل مسلم يستطيع أن يتكلم، أن ينشر الحق ويبقى صامتا ساكتا، ما تبرأ الذمة. إذا سكتنا قال شوف الشعب راضي، فلابد أن نتكلم، أن ننشر الحق. اليوم نشر الحق سهل، مثل ما نشر الباطل سهل، نشر الحق سهل. يا أخي ارسل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ارسل كلام أهل العلم، ارسل قل هذا حرام، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس على الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ يا أخي سجل هذه الآية من صوت واحد من القراء وانشرها، قل شوف هذا قل هذا كلام الله، ربنا جل خالقنا يقول أن الخمر والميسر ماذا يفعل؟ ها يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. الخمر والميسر سبب العداوة والبغضاء، كيف ننشره؟ كيف نسمح به؟ نعوذ بالله من سوء الحال. اجتهدوا، دافعوا عن دينكم، هو دينكم ومسؤوليتكم، والله ستسمع عن هذا الدين. لا تبقى ساكتا، لا تبقى صامتا. أولئك أهل الباطل يتحركون ويجتهدون، نحن أولى بأن نجتهد لله عز وجل، ثم حماية لأنفسنا، لأزواجنا، لبناتنا. أخي بكرة ممكن بنتك تأتي سكرانة، مسموح. وهكذا هكذا الغرب يشربون كلهم، بنين بنات، لا وفي تدرج بعد، يشرب شيء يعني ها خفيف بعدين شيء أشد، لا هذا ما هذا يقول لك هذا بيرة يعني، مو ما هو يعني ما يسوي شيء، وعادي يشربه ويقود السيارة ويدرس ويتكلم هو شارب، لأن النسبة بعدين ها خطوات الشيطان أكبر وأكبر حتى يصبح لا عقل له، فيأتي بالجرائم كلها. أم الخبائث فاحذروها. نعم. والثاني قال الرحم، والرحم هي القرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، وصلة الرحم واجبة في الإسلام بعد بر الوالدين، وهم الأولاد وأولادهم، والإخوة والأخوات وأولادهم، والأعمام والعمات وأولادهم، والأخوال والخالات وأولادهم، والآباء والأجداد. نعم. فأول ما تليه صلة الوالدان بجدهما، ثم الأولاد، ثم الإخوة وأولادهم، ثم الأعمام والعمات وأولادهم، ثم الأخوال والأجداد. نعم. والله جل وعلا يقول للرعي في حديث القدسي: من وصلك وصلت ومن قطعك قطعت. رواه البخاري. وفي هذا الحديث انه لا يدخل الجنه، وهذا وعيد شديد. والثالث؟ والثالث مصدق للسحر، وهذا محل شاهد للحديث. فان قلت الحديث في مصدق السحر والباب في باب التنجيم، فما المناسبه؟ قلنا المناسبه ان التنجيم نوع من السحر. لما ياتي لما ياتي في الحديث: من اقتبس شعبه من النجوم فقد اقتبس شعبه من السحر زاد ما زاد. التنجيم نوع من السحر، فلذلك اورده مصدق في هذا الباب. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان المصدق بالسحر مصدق بالنجوم انه لا يدخل الجنه، وهذا وعيد شديد. قد لا يدخل الجنه لكفره، وقد لا يدخلها لمعصيته. وهذا من احاديث الوعيد التي اجرى على ظاهرها ولا تفسر. والشاهد منه قوله: ومصدق بالسحر الذي منه التنجيم. وعلى كل حال، فالواجب على المسلم ان يحذر من هذه المشكله، وهي مسألة التنجيم التي لا يزال شرها موجودا في الناس. بارك الله، نكتفي القدر والله أعلم. صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.